بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه، نستأنفه بعد أن توقفنا فيه قبيل شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والبركة، وتقبل منا ما قدمنا فيه من صيام وقيام وعمل صالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لصالح الأعمال. كنا قد انتهينا إلى الحديث عن ما يتعلق بمسائل الواجب، ذكر الشيخ أقسام الواجب أو أقسام الحكم الشرعي التكليفي، وذكر منها بل ذكر أنها الواجب والمندوب والمكروه والمحظور والمباح، وبين السبب في هذه القسمة، وهو أن الأمر بالتكليف إما أن يكون طلبا للفعل على سبيل الجزم فهو الواجب، أو على سبيل لا على سبيل الجزم فهو الندب، أو طلبا للترك على سبيل الجزم والحتم فهو المحظور والمحرم، أو لا على سبيل الجزم فهو المكروه، وإن لم يطلب وإنما كان تخييرا فهو الإباحة. وقد أدخلت الإباحة في أقسام الحكم التكليفي من باب التغليب، وبعضهم قال إن فيها نوع تكليف وهو اعتقاد أنها من الشرع. ثم بدأ الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى كغيره من كتب في علم وصول الفقه يتحدث عن مسائل الواجب، أحكام الواجب، ما يتعلق بالواجب، ما هو الواجب الشرعي. عرفنا الواجب من خلال هذا التقسيم أنه ما طلب حتما على سبيل الجزم، ويعرفه الأصوليون بتعريف أدق من هذا وأشمل، يقولون فيه ماذا؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه شرعا قصدا مطلقا، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه شرعا، وشرعا أخرج يعني اللوم والعقاب غير الشرعي، ومطلقا أخرج ما يجوز يعني تركه، ما يترك لسيأتينا يترك بنية الفعل فيما بعد، أنه يدخل فيه الواجب، يكون واجبا ولكنه ترك أو لم يفعل الآن ليفعله فيما بعد، وهذا يدخل المراد به الواجب الإيش؟ الموسع الذي سنتحدث عنه الآن. من مسائل الواجب أو تقسيماتي أنه أو الواجب، هذا الواجب الذي عرفناه ما يثاب شرعا فاعله ويعاقب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه أو تاركه شرعا قصدا مطلقا. هذا الحكم ينقسم عدة تقسيمات، يقسمه علماء الأصول إلى عدة تقسيمات باعتبارات متعددة، ويقسمونه باعتبار ذاته، باعتبار الأمر الواجب نفسه، باعتبار الأمر الواجب نفسه، الشيء المطلوب نفسه، إما أن يكون معينا بذاته أو يكون مخير فيه، يعني في مخير بين عدد من الأشياء يفعلها، فهذا تقسيم. ويقسم تقسيما آخر باعتبار وقته، الوقت الذي يعمل فيه، أي فعل من الأفعال يحتاج إلى زمان يفعل فيه، والأحكام هي في الحقيقة أحكام لأفعال المكلفين، وأفعال المكلفين تحتاج إلى وقت لتفعل فيه. فهذا الحكم أو هذا الأمر المطلوب من الشارع فعله على سبيل الوجوب، إما أن يكون له وقت محدد بقدر ذلك الفعل، أو يكون وقته أوسع منه، أو يكون وقته أضيق منه، أضيق من فعله، يعني وقته لا يتسع له. فهذه احتمالات هي الاحتمالات العقلية المعروفة، الوقت إما أن يكون كافٍ لفعل الأمر الشيء ولا يزيد عليه، أو يكون زائد عن الفعل، بمعنى أنه يمكن تكرار الفعل فيه مرتين أو أكثر، أو يكون يعني الوقت لا يكفي لأداء الفعل، وسيأتينا تفصيله. لكن نحن الآن في التقسيم العام، فمن هنا ينقسم الواجب، الشيء الواجب المطلوب على سبيل الحتم من حيث وقته الذي يفعل فيه إلى إيش؟ إلى مضيق وموسع، إلى مضيق وموسع. وللواجب تقسيم آخر باعتبار آخر. الآن كم اعتبارات لدينا؟ كم تقسيمات؟ تقسيمان، تقسيم من حيث ذاته، يا إما يكون مطلوبا بعينه هذا الشيء يا بعينه، أو مطلوب شيء من عدة أشياء، شيء غير معين من عدة أشياء معينة، مثل خصال الكفارة الذي سيأتينا ويسمى الواجب المخير. أو يكون هذا تقسيم، إذا فهو تقسيم من حيث ذاته، حيث المطلوب نفسه، وتقسيم من حيث وقته إلى مضيق وموسع، وتقسيم آخر ثالث من حيث المكلف به، يعني إما أن يكون مطلوبا من كل مكلف ويسمى إيش؟ فرض عين، أو يكون مطلوب الفعل بصرف النظر عمن يقوم به من المكلفين، فإذا قام به البعض يكفي عن الباقي ويسمى فرض الكفاية. هذه تقسيمات الفعل أو الأمر الواجب أو الشيء الواجب شرعا، وسننظر ماذا يقول الشيخ فيها. فقال: الواجب وفيه مسائل. الأولى: الواجب ينقسم إلى معين كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة أو هذه الخصلة، وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. قبل أن ندخل في قال فسيأتي ويقول وقال المعتزلة كذا إلى آخره، إذا نظرت إلى الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية بأدلتها والواجب فيها، نجد في واقع الأمر في الحقيقة والواقع الشرعي الذي طلب من الناس أن هناك أشياء مطلوبة على سبيل التعيين لذاتها، مطلوب لذاتها، وهذا أكثر التشريعات، يعني مطلوب هو بنفسه أن يفعل محدد. وهناك أيضا ورد خطاب بطلب شيء معين، شيء مبهم في أمور محصورة معينة، ورد الدليل الشرعي بذلك والحكم الشرعي فيه، وسيسمونه مخير. لكن الخلاف في هذا الذي جاء، ما نوعه؟ يعني هل نسميه واجب كل الأشياء المطلوبة؟ نأخذ المثال من الأمثلة التي يذكرها العلماء الأصول ويكررونها: خصال الكفارة في الكف الظهار وفي الأيمان وفي القصاص أو في القتل. يعني في كفارة اليمين ماذا ورد فيها من الدليل الشرعي؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا واحد، أو هذا تخير النوع الثاني، أو كسوته، أو تحرير رقبة. إذن إما هذا أو هذا أو هذا، جاء الأمر بواحد من هذه الثلاثة، لكنه لم يعين الكسوة أو لم يعين الإطعام ولم يعين العتق، بل قال إما هذا وإما هذا وإما هذا. فلو أن شخصا عليه كفارة يمين واختار أن يطعم فليطعم، اختار أن يكسو، اختار أن هناك ترتيب آخر، فمن لم يجد فصيام مثلا. إذن الثلاثة الأيام ما يصح يأتي يقول الله عليه كفارة وهو قادر أن يكفر علي يعني حنث في يمين وقادر أن يكفر، يقول لا ما قادر لكن سأصوم، لا، لأنه قال فمن لم يجد فصيام مثلا. لكن في الكفارة لم يعين شيء معين واحد، إطعام أو كسوة أو عتق، بل قال فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريرهم. فلو أخذ أحد الناس قال أنا أطعم بالكسوة، شو اسمه، أكفر بالكسوة، والآخر قال أكفر بالإطعام، وهم كلهم قادرون على ذلك، والآخر إن كان في زمن عتق أكفر بالعتق، كل ذلك جائز ومجزي ومشروع ويبرئ ذمته، يبرئ ذمته واحد من هذه من غير تعيين يجزي. هذا الأمر جاء كذلك، هكذا جاء، واتفق أهل العلم على أنه لا يلزم المكلف إلا بواحد من هذه الأشياء. ومثل ذلك جزاء الصيد، ها، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ها، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أن يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ نعم أو كفارة أو شوف لاحظ أو كفارة إطعام مساكين أو عدل ذلك صيام. إذن جاءت عدل جاءت يعني فيها التقييد. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فنعم الآية فكفارته كذا خير بين هذه الأشياء. وكذلك مسائل فقهية كثيرة كذلك مثلا لدينا من الأحكام التي فيها نوع تخير القتل عند العدوان من واجب فيه القصاص وماذا يعني لولي الأمر ولي الأمر يعني اللي هو ولي المقتول مخير بين شيئين بين القصاص وبين أخذ الدية كما ورد في الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظر إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية أو العقل كما ورد في الحديث. فهذا تخير. هذه الأحكام وأمثلتها أيضا يعني فيه أمثلة كثيرة في هذا نعم وكذلك في الظهر وغيره وردت نص بالتخير واتفق أهل العلم على أنه لا يجب إلا واحد من هذه يعني لا تجب كلها أو بالأصح أن من فعل واحدا منها أجزأ. لكن وقد قلنا إن الواجب هو ما يعني ما طلب على سبيل الحتم واللزوم. فإذا كان مطلوب على سبيل الحتم واللزوم كيف يدخل فيه التخير؟ الحتم الطلب على سبيل الحتم واللزوم يتنافى مع التخير يعني الحتم معناته أنه لابد أن تفعل والتخير لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. فبسبب هذا اختلف بعض أهل العلم وأهل العلم في هذا فقالوا إنه كيف نقول عن هذا المطلوب إنه يعني مخير فيه مع وجوبه ولزومه حتما ما يصير عقلا وهذا ما ذهب إليه أكثر المعتزلة ويقولون المطلوب على سبيل الذي جاء فيه أو تخير هذا نقول إن كل ما ذكر واجب يقول واجب كله لأنه كان نسميه واجب ونقول مخير أو يعني لأن التخير تنافى مع الإيجاب. فلأجل هذا هذه الشبهة قالوا ما لا نسميه مخير بل نقول كل ما ذكر وجاء مطلوبا فهو واجب ويكفي في هذا الواجب من هذه واحد فيه نوع تناقض. لكن لو نظرت إلى مذهب الجمهور وجدته منسجم مع العقل ومع النص الشرعي. الجمهور يقولون إن هذا نسميه واجبا مخير واجب من حيث أنه لا بد من فعل واحد من هذه الأشياء ولا تبرأ ذمته إلا بفعله، ومخير من حيث أنه له أن يلتزم بهذا أو بهذا أو بهذا. فالتخير في العين في التعيين والوجوب في أصل المسألة. وهذا شبيه به يشبه هذا الأمر المطلق، الأمر بالمطلق وعمومات أو غالب الأوامر الشرعية من باب المطلق. يعني مثلا خذ في كفارة اليمين فكفارته فتحرير رقبة مطلوب في الظهار وفي ايش وفي يعني ما يشبهه يعني كما ورد في الحديث ايضا قصة الذي اتى اهله في رمضان الى اخره تحرير رقبة. قوله تحرير يعني مطلوب ان يحرر رقبة. طيب اي رقبة؟ زيد وعمر وسعيد وعمر وكذا الى اخره. فهنا فيه نوع يعني تخير في الاشخاص وان كان المطلوب في حد ذاته يعني حقيقة الرقبة حقيقة المملوك ولا ينظر فيه إلى الأشخاص. فأي شخص كان طويلا قصيرا بلون معين كذا إلى آخره إلا إذا جاء قيد شرعي وقد جاء في مثل هذه القيد الشرعي فهي رقبة إيش مؤمنة. وحتى مع هذا القيد قيدت بالإيمان لكن بقي مطلق في سائر الأحوال والصفات. هنا هذا لم يختلف فيه أهل العلم في أن المطلوب يقول واجب وأن الاختلاف في الأشخاص لا نسميه واجبا مخيرا. ليش؟ ما الفرق؟ يقولون إن هذا من قبيل المتواطئ. المتواطئ، والمتواطئ في اللغة هو ما دل على معنى كلي يصدق على أفراد كثير، ما يدل على معنى كلي يصدق على كثير. فاسم رقبة تصدق على كل مملوك، اسم رقبة هذا لفظ متواطئ يصدق على كل مملوك، أنه يعني هذه رقبة ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، مسلم أو كافر، ما دام مملوكا. فهذا الاسم، هذا اللفظ يدل على معنى كلي، وهو ما وجد فيه الرق، وأفراده منتشر في أفراده، منتشر في أفراده. فإذا طلبت الرقبة في كما في قوله في تحرير رقبة، تبين أن المطلوب تحرير من وجد فيه هذا المعنى بصرف النظر عن فلان أو فلان. فإذا صادف أي يعني مملوك أي رقبة أحتقها أجزاه ذلك. هذا باتفاق أهل العلم أنه لا يسمى مخير، لأن المطلوب الحقيقة تصدق حقيقة ذهنية اللي هي المملوك التي تصدق على أفرادها. لكن الواجب المخير فيه شبه، فيه أمر آخر زائد عن طلب الحقيقة، وهي يعني طلب الحقيقة زائد حصرها في أشياء معينة مذكورة. فخصال الكفارة، وكفارته إطعام 10 مساكين أو إيش؟ أو كسوته أو تحرير رقبة. ففيه مجموع هذه الثلاث الخصال يجمعها معنى كلي يسمونه أيضا من قبيل المتواطئ، يعني فيه معنى كلي، لكنه منظور فيه إلى يعني هذه الأشياء منظور فيها إلى أن كل منها خصلة، كل من هذه الخصال الثلاث هكذا أحد أشياء أو أحد ثلاثة أشياء يكفي في الكفار. هذا هو المعنى الكلي الذي يجمعه الشرعي لما ذكرها وعددها وحدها، هذا هو المعنى الذي يجمعها. وفيها التعيين بالاسم كذا أو كذا. بسبب التعيين بالاسم جاء الاختلاف وقال لك إن هذا مدام بما أنه عين بالاسم ولكن لم يعين بأن هذا بعينه، بل هذا أو هذا أو هذا، ففيها جانب اشتراك كلي وفيها جانب تخصيص جزئي. من أجل ذلك قالوا إنه واجب مخير. ومن أجل هذا أيضا ذهب المعتزلة وقالوا لا، الواجب حتما ولا بد أن يكون مطلوب على سبيل الحتم، فهذه كلها وقد ذكرت فهي فنسميها واجب، نسمي المجموع واجب ويجزي واحد منها. وقال بعض أهل العلم إن الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة في هذه المسألة خلاف لفظي، لأن الجميع متفقون على أنه يجزئه واحد من هذه الأشياء، يعني لو فعل واحدة لا يأثم بل أتى بالواجب، ولو تركها جميعا أثم لأنه ترك الواجب. وفيه أقوال أخرى في المسألة سنسمعها. قال اقرأ يا شيخ المسألة الأولى. وفيه مسائل، الأولى الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة. إيه هذا هو المعين، يعني مثلا وجب عليك مثلا أو ألزمه بأن يعتق هذا العبد، يعني إذا كان لزمه هذا فلان، هذا إشارة، هذا من أخص الخصوصيات، يعني من أخص التخصيص، هذا اسم إشارة، أو فلان إذا سمي باسمه، نعم، أو بهذه الخصلة، يعني إذا أشار إلى خصلة معينة، نعم. وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. ومن الأمثلة أيضا في الواجب المعين، الأمثلة في الواجب المعين كثيرة، وأكثر ما في الواجبات معينة، أكثر الواجبات المطلوبة على سبيل التعيين، الصلاة والزكاة إلى آخره معينة. يعني مثلا في الزكاة مطلوب عليك أن تزكي نصابا، يعني إذا بلغ المال النصاب أن تزكي مبلغا معينا أو قدرا معينا، وهكذا كلها معينة، ما ليس مخير في أنه يأخذ، إلا في بعض الواجبات في النصاب في الزكاة يكون يحصل هناك تخيير. يعني فمن وجب عليه مثلا بنت لبون فلم يجد ضم إليها، أو بنت مخاض، يعني بل بنت لبون، يعني هناك في مسائل الزكاة يعني. وهذه طبعا الناس أصبح الناس الآن بعضهم حتى لا يدري ما هي، لكن يعني يضم قد يكفي عن السن المعينة في الإبل ونحوها في الزكاة يضم إليها شيئا من شاة أو ما أو كذا درهم إلى آخره. وكذلك الصلاة، الصلوات المفروضة معينة، يجب عليك أن تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب كذا وإلى آخره، وفيها ما هو مخير فيه، يعني مثل النوافل، نوافل على سبيل الندب، قد يكون ندبا على سبيل التخيير أن تصلي كذا أو كذا. وسأتينا في الواجب الموسع والمغير كذلك، الوتر يعتبر من الواجب من المندوب على سبيل إيش؟ الموسع، لأنه يكفي فيه الوتر. نعم. قال وإلى، نعم اقرأ. وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة، ينقسم إلى معين بذاته كهذا كذا، كصلاة الظهر أربعا إلى آخره. وإلى مبهم في أقسام محصورة، لماذا قال مبهم في أقسام محصورة ومثل بخصال الكفارة؟ المبهم إبهاما مطلقا لا يصح التفليه به، المبهم في أقسام غير محصورة أو إبهام مطلق، يعني مثلا يأتي، لا يتصور أن يأتي الشارع ويقول أكلفكم بشيء تفعلونه أو أمنع عنكم شيئا لا تفعلونه، ولا يأتي بيانه، لأن هذا تكليف بغير معلوم، فيدخل في التكليف بماذا؟ بالمحال. والتكليف بالمحال على الصحيح أنه لا يجوز عقلا ولا يصح شرعا إلا على قول من يقول أنه من باب الابتلاء والاختبار، لكن الجمهور على أن التكليف بالمحال لذاته لا يصح. فالتكليف بالمبهم لا يتصور، مبهم مطلقا، لكن كونه مبهم في أقسام محصورة، مبهم في هذه، يعني في مبهم شخصه في هذه الأشياء المحصورة، وحصره في أشياء بيّنه وعينه. إذا المطلوب منك واحد من ثلاثة أشياء معينة، يعني اتضح بالمثال، لو قال مثلا خصال الكفارة، خصال الكفارة المخير فيها كم؟ ثلاث، إطعام وكسوة أو عتق رقبة، لكن فكأنه يعني بل قال هكذا، الكفارة هي هذه أو هذه أو هذه، لكن لو قال له عليه فمن يعني نعم، فكفارته واحدة من ثلاث خصال، من ثلاث خصال، لكن ما يدرى ما هي هذه الثلاث خصال، هذا تكليف بمبهم مطلق. لكن مبهم في أقسام محصورة يخرج أو يؤكد على أن المبهم المطلق لا يصح التكليف به. لكن بقي أمر آخر وهو ما أشرنا إليه، هو أن بعض أهل العلم يقول لك ليس هناك حاجة إلى أن يقول في أقسام محصورة، بل مبهم في أقسام، في أقسام معلومة أو في أقسام مطلقة، ويشير إلى التكليف بالمطلق، مثل قوله فتحرير رقبة، ويقول لك مثل هذا. أو إذا قال لك، يعني بعضهم يمثل، يقول لخادمه أو لكذا، أنا أطلب منك أن تفعل لي اليوم هذا العمل، تعمل هذا العمل، أو يعني تأتي بالشخص الفلاني، أو تذهب إلى المكان الفلاني، أو تذهب إلى كذا، أو تعمل لي أي عمل أريده يعني من هذه الأشياء، فيقول لك هذا جائز، وهذا ليس فيه حصر بالتحديد. لا، المسألة هنا والتي وقع فيها الخلاف هي في أقسام محصورة، وأما الإبهام في أقسام غير محصورة، فإما أن يكون إبهاما مطلقا فهذا لا يتصور التكليف به، وإما أن يكون من باب التكليف بالحقيقة التي تتحقق الذهنية، التي تتحقق في أفرادها في واحد، مثل عتق رقبة، أي رقبة، فهذا سائغ وجائز وشائع في الشرع وليس من قبيل الواجب المخير. نعم. ولهذا يقول الشيخ ابن السبكي، الشيخ السبكي التقي السبكي، يقول ما معناه قوله في أقسام محصورة لتأكيد أنه لا يصح التكليف بمبهم في أمور مبهمة، فإنه مستحيل ولا يجوز التكليف بالمستحيل على الصحيح. وقوله في أقسام محصورة احترازا من المتواطئ الدال على معنى كلي يتحقق في الخارج، بل تتحقق في الخارج في أفراد كثيرين، فهذا لم يقل أحد إنه من الواجب المخير، لأن المنظور فيه إلى الحقيقة في ذاتها، الحقيقة اللفظية التي دل عليها لفظ رقبة مثلا لمن ثنى ذاتها، وأي رقبة يصدق على أي شخص من المملوكين يصدق عليه أنه رقبة، فهذا ليس من الواجب المخير. قال فهو منظور إلى الحقيقة في ذاتها لا في أفرادها، لا في أفرادها كالأمر بعتق رقبة. ولهذا قال يعني يقول السبكي بعد أن ذكر أن الوجوب في الواجب المخير القدر المشترك بين الخصال المذكورة خصال الكفارة في الأمر، وهو كل واحد منها أحد تلك الخصال، هذا هو القدر المشترك، أن كل واحد من هذه هو واحد منها أحد هذه، يعني مطلوب أحد هذه الخصال الثلاثة، هذا القدر المشترك. أما هو بعينه ففيه التخير، فعندك قدر واجب وهو أحد هذه الخصال، وعندك شيء مخير فيه وهو أي واحد منها، فمجال التخيير غير مجال الوجوب، ومن هنا ساغ التكليف به. قال وعندي زيادة، هذا الشيخ السبكي يقول، وهي أن القدر المشترك يقال على المتواطي كاسم الرجل، اسم رجل من قبيل المتواطي يصدق على كل فرد من أفراد الرجال أنه رجل، نعم، قال كالرجل ولا إبهام فيه، فإذا قلت ائتني برجل أو أكرم رجلا ما في إبهام، أي رجل من الرجال يكرمها ويأتي به فقد صدق عليه هذا الاسم ولا إبهام فيه. قال فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق، متميزة عن حقيقة النساء، عن حقيقة غير الرجال، يعني إلى آخره. ويقال على المتواطي يقول كما يقال على، بل القدر المشترك كما يقال على المتواطي يقال على المبهم في شيئين أو أشياء، مبهم في شيئين أو أشياء، ليس مبهما مطلقا بل في شيئين أو في عدة أشياء، مثل كأحد الرجلين، ائتني مثلا بأحد الرجلين، فيعني هناك فرق بين أن يقول ائتني برجل بين أن يقول ائتني بأحد الرجلين، في فرق أو ليس فيه فرق؟ فيه فرق، لو قال له ائتني برجل أو أكرم رجلا أو أعطي رجلا رجلا من الرجال شيئا لا صعوبة فيه، أي شخص يصادفه ويعطيه أو يأتي به فقد امتثل الأمر، لكن يقول له ائتني بأحد الرجلين أو بأحد رجلين وهو في الدنيا كذا معنى فيه تعيين خصيص، فلا يصح أن يأتي بأي رجل من، بل لابد من واحد من اثنين من الرجلين اللذين ذكرهما، يعني وهذا اللام هنا تكون للعهد. يقول والفرق بينهما أن الأول الذي هو المطلق الذي هو المتواطي الذي لا إبهام فيه، أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة، إلا الحقيقة أكرم رجلا يعني حقيقة الرجل، وتتحقق في إيش؟ في واحد، في أي واحد منه. لم يقصد فيه إلا الحقيقة، والثاني قصد فيه الحقيقة هي حقيقة الرجل ومع أحد الشخصين بعين، ضم إليه أحد الشخصين الرجلين الذي قال الرجلين بعين، ولهذا قيل إنما ذكر في ما حدد أو ما طلب في عدد من الأشياء يسمى واجبا أو مطلوبا على سبيل التخيير، وما طلبت الحقيقة التي تصدق على أي فرد من أفرادها فهذا من باب المطلق الذي لا إشكال فيه. نعم لا أي رجل ليس مبهم، هو نكرة أو مطلق، مطلق لكن يتحقق ويتبين في الخارج واحد، أي رجل إذا قال لك أكرم رجلا أو ائتني برجل فلو جاء له بأي واحد يصادفه يكون قد امتثل الأمر، أليس رجلا؟ لو قال له أنا طلبت منك، يعني قال له ائتني برجل وخرج وجاء برجل أي رجل وقال له لا هذا ما أنا ما طلبت منك هذا، أنا طلبت منك رجل طويل أو قصير أو فلان أو كذا، لا أنت طلبت مني رجل، وإذا رآه الناس وسمعوه يعني يكونون في صف هذا المأمور، يقول لا أبدا أنت طلبت الرجل جاء لك برجل. نعم أما لو قال ائتني بأحد الرجلين وفي الذهن اثنين معينين وذهب وجاء له رجل ثالث، من حقه أن يقول لا أنت لم تمتثل أمري، أنا خيرتك نعم بين اثنين معينين ففيه حقيقة الرجل زائد أنه واحد من فلان أو فلان. نعم. وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي. نعم أشرنا إلى هذا، يقول يعني المذهب الأول أنه ينقسم إلى معين وإلى مخير في أقسام محصورة، هذا مذهب جمهور أهل العلم وجمهور السلف السنة أهل السنة. بعض المعتزلة يقولون الجميع من هذه التي ورد بها النص نسميه واجب، نسميه واجب. وأشرنا إلى سبب الخلاف، وهو أنه كيف يكون واجبا وفيه تخير. فإشكالية أن الواجب مطلوب على سبيل الحتم ما يصح أن يكون يخير في هذا وفي هذا، فقال لا نسميه واجب. لكنه أشار إلى شيء آخر وقال لك وهو لفظي، يعني الخلافة بين المعتزلة الذين يقولون الكل واجب وبين الجمهور الذين يقولون الواجب واحد غير معين، الخلاف لفظي. كيف؟ ما حقيقة الخلاف اللفظي؟ الخلاف اللفظي هو الخلاف في أنه يعني في التسمية، هل نسميه مخير أو نسميه كل واجب، هذا في التسمية. أما الحقيقة والأثر الفقهي فواحد. كيف واحد؟ لا الجمهور ولا المعتزلة يقول أنه يجب على المكلف الإتيان بجميع الأشياء، لا، بل لو أتى بواحد منها أجزأه. وأيضا جميعا متفقون على أنه لو تركها جميعا فقد ترك الواجب، فمن هنا المعنى متفق عليه والتسمية مختلف فيها. هذا ما نقله بعض المعتزلة في المسألة. أبو الحسين البصري يقول وهو لفظي، يعني لما ذكر مذهب الجمهور وذكر مذهب أصحابه المعتزلة قالوا الخلاف بينه وبين أهل السنة لفظي، لكن بعضهم يقول لا الخلاف معنوي، الخلاف معنوي. كيف يكون معنوي؟ قال لك إن الذي